هنگامی که قرآن خوانده شود گوش برادهید و خاموش باشید شاید مشمول رحمت خدا شوید. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا

رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.